يا وهاب يا عظيم يا رزاق يا حليم يا منان يا عظيم يا منان يا عظيم يا فتاح يا كريم يا وهاب يا عليم يا فتاح يا كريم يا وهاب يا عليم يا رزاق يا حليم يا منان يا عظيم يا رزاق يا حليم يا منان يا عظيم يا منان يا عظيم أنت الحليم الأعظم ولك انحباك المنعم أنت الحليم الأعظم ولك والكون أصبح مورقا الخير منك تدافقا والكون أصبح مورقا والنور في الدنيا الورى من قلب أحمد أشرقا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله الله الله يا الله. الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ربي إني يا ذا صفاتي يا ذا الصفات العالية قائم بالغنى أريد غنى أريد عاتيا. ربي إني يا ذا شفاتي يا ذا شفاتي العالية قائم بالغنى أريد غنى أريد عاتيا. صفات العالية قائم بالغنى أريد غنى أريد عاتيا. ربي إني يا ذا الصفات يا ذا الصفات العالية قائم بالغنى أريد غنى أريد. الحمد لله ولا إله إلا الله. الله الله الله يا الله. الله الله الله يا الله. يا الله.